بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له من بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، رجال زينوا التاريخ وإشارة للتاريخ أن يسطر في صفحاته. أسماء هؤلاء الرجال الذي أضاروا لنا الدنيا، فقر للتاريخ أن يسطر في دواوين أسماء هؤلاء الرجال الذين غيروا التاريخ وأناروا التاريخ، بل أناروا لنا الدنيا بأسرها وأناروا لنا الطريق. فكان حقل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أن نستغفر لهم كما أمر بذلك ربنا سبحانه وتعالى، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأمرنا الله عز وجل أن نستغفر للصحابة، فكانت طائفة قاموا بسدهم بدلا من أن يستغفروا لهم امتثالا لما أمر ربنا سبحانه وتعالى. وكم نحن قصرنا في حق الصحابة رضي الله عنهم، ذلك أنه على النظرة إن كنا نتكلم عن الصحابة رضي الله عنهم، عن فضائلهم، عن مناقبهم، عن أيام الصحابة رضي الله عنهم علينا وعلى بصمات الصحابة رضي الله تبارك وتعالى علينا. ولذلك حري لو قرأنا في أي كتاب من كتب السنة لرأينا ذلك التصدير للكلام عن فضائل الصحابة وعن مناقب الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وكما ذكرنا في المرة السابقة، كما أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم ومدحهم سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من كتابه، وكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الصحابة رضي الله عنهم ومدحهم وذكر من مناقبهم ومن فضائلهم رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. ونقول أن طريق الصحابة هو سبيلنا للنجاة، فإن كان الإنسان يسعى أن يؤتى من النجاة فسبيلك في ذلك أن تتبع وأن تسلك ذلك الطريق الذي سلكته الصحابة رضي الله عنهم، هم النماذج الحية لذلك التطبيق لكتاب ربه سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتبع سبيل الصحابة رضي الله عنهم هو سبيل النجاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 ملة وافترقت النصارى على 72 ملة وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. ثم كان من إنعام الله عز وجل ومن إحسان الله عز وجل علينا أن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصاف وصفات تلك الطيبة النبيلة، فقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. افترقت اليهود على 71 ملة، وافترقت النصارى على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. ثم وصف لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقد اعتمد لنا النبي صلى الله عليه وسلم طريق الصحابة ومسلك الصحابة رضي الله عنهم مع كتاب ربهم ومع سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، كما اعتمد لنا ربنا سبحانه وتعالى طريق الصحابة في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يسلم الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساء مصيره. فحري بنا ان نقول ما هو المنهج الذي اعتمدته الصحابه رضي الله عنهم. ان كان ذلك هو سبيل النجاه فعلينا ان نقف على معالم منهج الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ذلك المنهج الذي اسسته الصحابه رضي الله عنهم، ومن خلاله نستطيع ان نميز بين الفرق، نستطيع ان نميز بين الحق والباطل، ان نستطيع ان نميز بين الحلال والحرام. فهذا هو طريق الصحابه، وهذا منهج الصحابه. اعتمد على الوحيين، اعتمد على القران، واعتمد على السنه. ولذلك عندما نتكلم عن القران نقول ان القران هو كلام الرب سبحانه وتعالى انزل الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم ليكون للعالمين نذيرا، كما قال وكما بين ربنا سبحانه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. وكما قال الله تعالى افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الى غير ذلك من الايات. فلا بد ان نكون على يقين من تلاوه القران من التحريف، لا بد ان نكون على يقين ان القران الذي بين ايدينا سالما من ذلك التحريف، فقد تكفل ربنا سبحانه وتعالى بحفظه الا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. وكما قال الله تعالى عن كتابه كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليست العباره عن ايات نقرا بها او نقرا بها الاذان والاسماء، ولكن لابد ان يكون ذلك يقينا واقعا في قلوبنا. كتاب الله عز وجل سالم من ذلك التحريف، من تحريف الشيعه ومن تحريف غيرهم. فكتاب الله تبارك وتعالى الذي بين ايدينا تكفى ربنا سبحانه وتعالى بحفظه، ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون. كتاب لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وعلينا ان نعلم ونتعلم كيف ان الصحابه رضي الله عنهم حفظوا لنا ذلك الدين، فقد قاموا بجمع القران، وهذا ما تم الا في عهد ابي بكر الصديق رضي الله عنه بارشاد واشاره من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبعد ذلك قام عثمان رضي الله عنه بتعميم ذلك المصحف بعدما رات الصحابه هذا الخلل الذي وقع بين الناس في قراءته بكتاب الله تبارك وتعالى. يقول في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه وكان ممن يكتب الوحي، قال ارسل الي ابو بكر مقتل ال اليمامه وعنده عمر، فقال ابو بكر رضي الله عنه ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحر يوم اليمامه في الناس، واني اخشى ان يستحر القتل في القران في المواطن فيأذن كثير من القران الا ان تجمعوه، واني لا ارى ان تجمع القران. نفسه أن يستعين على الحق بالقرآن في المواطن، فيذهب كثير من القرآن إلا أن تجمعوه، وإني لا أرى أن تجمع القرآن. قال أبو بكر رضي الله عنه: قلت لعمر كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله قلبي. فنزل عمر يرجعني في حتى شرع الله لذلك صدري، ورأيت الذي رأى عمر. قال زيد لثابت رضي الله عنه: وعمر عنده جالس لا يتكلم. فقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا تنتهي، كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه. يقول زيد لثابت رضي الله عنه: فالله لو كلفني نقل جبل من الجبال ما كان أصعب علي مما ظنني به من جمع القرآن. قال: قلت كيف تفعلان شيئا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر: هو والله خير. قال: فلم أزل أراجعه حتى شرح الله صدري الذي شرح الله له صدر أبي بكر وعمر. فقمت فتتبعت القرآن أجمعه من الرفاق والأكتاف والعذر وصدور الرجال، حتى وجدت من سورة التوبة آيتين مع حذيفة الأنصاري: لا تجدن ومع أحد غيره، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، إلى آخر الآيات. وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند أبي بكر حتى توفاه الله، ثم عند عمر حتى توفاه الله، ثم كانت عند حفصة بنت عمر رضي الله تبارك وتعالى عنها، ثم بعد ذلك نشر عن طريق عثمان بن عفان رضي الله عنه. أعرف ذلك الفضل للصحابة رضي الله عنهم، لولا هذا المد من الله تبارك وتعالى أن وفق الله عز وجل أبا بكر وعمر وزيد بن ثابت وعثمان والصحابة رضي الله عنهم لكي يجمعوا لنا ذلك القرآن الذي توقفوه من فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عند ذلك لا تاه ذلك الأمر، وهي قامة الزلازل لكي يتكلموا بما يحدث دون أن نستطيع أن نرد على هؤلاء، ولكن جمع الله عز وجل ذلك القرآن عن طريق هؤلاء الرجال الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. فهذه شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان الجبلين لأبي بكر وعمر. فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس، فقال: بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت: إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرب. فقال الناس: سبحان الله، بقرة متكلم. قال: إني أؤمن بهذا، أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم. أبو هريرة يقول: أن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لأبي بكر وعمر بالإيمان، ولم يكن في ذلك المجلس الذي تحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم لكي نعرف هذه المناقب وتلك الفضائل لهذين الجبلين الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل ذلك الحديث وقال: إنك رجل في غنمي إذ على الزيت فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له: الزيت هذا استنقذتها مني، فمتى يوم السفر؟ يوم لا راعي لها غير. فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم. قال: إني أؤمن بهذا، أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم. يكفي هذه الشهادة لهذين الجبلين لأبي بكر وعمر. أبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن عمر الخطاب خير هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فكفى بها شهادة، فكفى بها شهادة كما قال الله تعالى لرسوله ويقول الذين كفروا: لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم. تكفي عندنا شهادة الرب سبحانه وتعالى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول مبعوث من قبل الله تعالى، وتكفي لنا هذه الشهادة أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الجبلين أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. ولذلك نقول كما ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه في رواية تذكرها الإمام مسلم رحمه الله، قال: إن في البحر شياطين مسكونة، أو سقى سليمان يوشك أن تخرج فتخرج لبعد الناس عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. تقوم الشياطين ثم تقرأ على الناس القرآن ويظنون أن هذا القرآن في كتاب الله تبارك وتعالى، لبعد الناس عن كتاب ربهم سبحانه وتعالى. التلاعب بالقرآن والتلاعب بالسنة هذا من شيخ أهل البدع، يتلاعبون بكتاب الله تعالى ويتلاعبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكون الناس بغفلة عن كتاب ربهم وعن سنة نبيهم، ولكن لو كان الإنسان يطلع على ما في كتاب الله تعالى ويطلع على ما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا سبيل لكي يتلاعب بنا الشياطين، سواء كانوا من الإنس أو كانوا من الجن. ولذلك نقول أن العلماء الشيطان حذروا من الرافضة. نقول هذا التحليل لم يأتي في هذا اليوم أو في الأمس، ولكن ذلك تم في عهد الأكابر. هذا التحذير من الروابط تم في عهد الأكابر لكي ننظر ونتعلم كيف يتلاعبون بكتاب الله تعالى ويوجهون ذلك الكتاب على غير ما ورد. ولذلك ما قال سفيان بن عيينة رحمه الله، كان يحملون عن جابر بن يزيد الضعفي، فقبل أن يظهر ما أظهر قال: فلما أظهر ما أظهر اتهموا الناس بحديثه وتركه بعض الناس، فقيل له: وما أظهر؟ قال: الإيمان فرجع. قال: الإيمان فرجع. أظهر عقيدة الرافضة، عقيدة الشيعة الرافضة. ما هي الرجعة؟ قال: لذلك سفيان رحمه الله سمعت رجلا سأل جابر عن قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. هذه الآية معلومة أنها نزلت في يوسف عليه السلام، في يوسف عليه السلام وإخوته، أو في أخوة يوسف عليه السلام. سفيان بن عيينة رحمه الله يحكي لنا قال: سمعت رجلا سأل جابر بن يزيد الضحفي الذي قال أو كان يقول بالإيمان الرجعة، فلذلك قال سفيان: سمعت رجلا سأل جابر عن قول الله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فقال جابر: لم يجد تأويل هذه. قال سفيان: وكذا. فقلنا لسفيان: وما أراد بهذا؟ انظر كيف يتلاعب وكيف يحرفون الكلم عن مواضعه، سواء كان في تحريف الكلام أو في تحريف المعاني. ولذلك نقول: ينبغي أن نقف على تفسير الآيات كما عرض ذلك عن سلف الأمة رضوان الله عليهم. لذلك كما نقول المنهج هو الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أي بفهم الصحابة رضي الله عنهم الذين عاصروا التنزيه. فعلى ذلك قال سفيان رحمه الله قال وكذا. فقلنا لسفيان: ما أراد بهذا؟ قال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي منادي من السماء يريد عليا أنه ينادي خروج مع فلان. يقول جابر: بدا تأويل هذه الآية وكذب. قال: كانت في أخوة يوسف صلى الله عليه وسلم. أولئك العلماء الثقات نقول حفظوا لنا القرآن وحفظوا لنا أيضا تفسير القرآن. ولذلك انظر إلى هذه التأويلات، إن التأويلات مفجة، يؤمن برجعة ورجع معناها كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله قال: إن الرافضة تقول إن عليا في السحاب فلا نخرج مع من خرج من ولده حتى ينادي منادي من السماء يريد علي أنه ينادي خروج مع فلان. يقول جابر: فلا تأويل هذه الآية وكذا. كان في أخذ يوسف صلى الله عليه وسلم. جابر هذا كان يقول: عندي 70,000 حديث عن أبي جعفر، أي عن أبي جعفر الباقر عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها. انظر أحاديث. وبالتالي الرافضة كما هو معلوم لا يأخذون لا يأخذون الأحاديث إلا من آل البيت، ونحن جانبا أحاديث الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. نذهب بذلك كما دخل ذلك الخوارج والمعتزلة في تكفيرهم للصحابة أو في تفسيقهم للصحابة، فينحون الصحابة جانبا، ينحون الروايات كما تفعل الشيعة الرافضة في تكفيرهم للصحابة رضي الله عنهم. قلنا بتكفيرهم للصحابة أن ذلك ينحون هذه الأحاديث التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم. هذا كان الحال أيضا حال الخوارج لما كفروا الصحابة رضي الله عنهم، فعند ذلك أبعدوا تلك الأحاديث. المروية عن الصحابة أو حديث المعتزلة الذين فرطوا الصحابة دائما ينتصرون لهذه المذاهب بأمثال هذه المرتكزات أنهم يقولون نقول بالقطع في عدالة الصحابة وبالتالي قطعوا بعدالة الصحابة قرحوا بذلك لا نحو السنة جانبا نحو السنة جانبا هذا هو الحال. لذلك نقول المذهب المعتمد عند الصحابة رضي الله عنه هو الكتاب السنة وهو المذهب المعتمد عندنا هو كتاب الله تعالى الذي بين أيديه بين أيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ولذلك أيضا نقول إن كان القرآن والسنة بين أيدينا فلا بد أيضا كيف نتعامل مع الكتاب والسنة كيف نتعامل مع القرآن يبقى أيضا نتعامل مع تفسير القرآن هناك منهج في التعامل مع تفسير النص القرآني أولا ما أتى مجملا في موضع لكتاب الله قد يأتي مفسرا أو ما أتى مطلقا قد يأتي مقيدا وهكذا يبقى ننظر إلى القرآن فما أتى مجملا في موضع قد يأتي ذلك مفسرا في موضع آخر كما قال ربنا سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فعلى ذلك الظلم هنا فسره النبي صلى الله عليه وسلم بما قال مجمل لولده ان الظلم لشرك عظيم يبقى هذا مجملا يبقى هذا التفسير في القران اذا ياتي ذلك التفسير في القران ننظر الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم فاذا نتاثر فهم النص القراني من القران يبقى ناتي بعد ذلك الى السنه كما قال ربنا سبحانه وتعالى وانزل اليك الذكرى لتبين للناس ما ينزل عليهم ولعلهم يتفكرون إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله كما قال ربنا سبحانه وما تكن رسولك خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إذا كيف نتعامل مع القرآن إذا كيف نقف على تفسير مجهول الآيات أولا ننظر إذا ما أتى مجملا في موضع في كتاب الله ننظر إلى المواضع الأخرى التي أتى فيها ذلك الكلام والتفسير كل ذلك كيف نعلمه؟ نعلمه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم وما لا نفهمه هنعود بعد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكي نفسر ذلك القرآن وكما وردت تلك الآيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله إذا كيف يحكم نقول النص عند ذلك نقول مبهم يبقى يفسر عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا انزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون ان لم يعرف ذلك التفسير في السنه فعند ذلك ان تعذر ذلك الامر يطلب هذا من اقوال الصحابه رضي الله عنهم لماذا كان قول الصحابه رضي الله عنهم لانهم الذين عاصروا التنزيل ويعلمون اسباب نزول تلك الايات وفيما نزل هذه الايات والحكم الوارد في تلك الايات لذلك دوما نقول ان المنهج هو الكتاب والسنه بفهم اعلم الناس الا هم سلف الامه من الصحابه ومن التابعين ومن التابعين باحسان الى يوم الدين. لماذا نقول نصوص الكتاب والسنه بفهم سلف الامه؟ نقول ان فهم السلف الصالح من الصحابه والتابعين ومن التابعين باحسان نصوص الكتاب والسنه خاصه في مسائل العقائد حجه على من بعدهم. لماذا؟ انهم اقرا معصرا من النبوه واعلم صله بكتابه بكلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وهم اصح لسانا واصح بيانا ويكفي انهم شهدوا التنزيل وعرفوا التاويل وفهموا مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا ننسى ما وصف به ابن مسعود رضي الله عنه الصحابه رضي الله عنهم لما قال ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه رسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب اصحابه خير قلوب العباد فجعلهم نظراء نبيه صلى الله عليه وسلم يقاتلون على دينه فما راى المسلمون حسنا هو عند الله حسن وما راوا سيئا فهو عند الله سيئا. ولذلك نقول أن الله تعالى قد اعتمد لنا طريق الرسالة رضوان الله عليه في الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يجاهد الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وفيه ما تولى فأصله جهنم وساء مصيره. ولذلك نقول أن الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أسسوا لنا ذلك المنهج الذي نقول عنه دوما منهج أهل السنة والجماعة، بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وسنصرف المنهج على 73 منة، قال: كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يبقى شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الصحابة رضي الله عنهم بالإيمان وفي تعاملهم مع كتاب الله تعالى ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعليهم بنا أن ننظر إلى معالم ذلك المنهج، منهج أهل السنة والجماعة التي ما أسس إلا عن طريق الصحابة رضي الله عنهم. وعليه بكل إنسان ينتسب إلى ذلك المنهج أن يقف على المعالم أو قواعد ذلك المنهج، وإلا كيف نستطيع أن نميز هذا كلام صحيح وهذا كلام صحيح، هذا صالح وهذا طالح، هذا حق وهذا باطل، هذا رسل وهذا غير ضلال، كيف نستطيع أن نميز ذلك؟ إذا نكون عندنا موازين وقواعد وأسس من خلالها نستطيع أن نلزم أي قول أقوال، وإلا نقول كيف استطاع العلماء أن يميزوا بين هذه الفرق؟ قالوا: هذه المعتزلة، وذكروا الضلال التي كان فيها المعتزلة من هذه المعتقدات الباطلة، هذا مذهب الخوارج، هذا مذهب القديانية، مذهب البهائية، مذهب الشيعة، وهكذا. هذه فرق النارية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم انحرفت عن الطريق المستقيم، انحرفت عن المذهب، وبالتالي الابتداء لابد أن نتعلم هو المذهب حتى نكون هذه الأصالة، حتى نكون هذه الأصالة، حتى لو طرحت هذه الشبهات في طريقه فإن ذلك لا تنصرف القلب، عندنا الأصالة التي نرد بها أمثال هذه الشبهات، تكون شبهات بسيطة لو طرحت في طريق نجد أن القلب ربنا قوية تتشرف هذه الشبهات وتشرف هذه المسائل البدعية، ولكن كيف السبيل؟ كيف السبيل؟ يبقى لابد أن نتعرف على القواعد، على الأسس، على معالم هذا المنهج الذي أسسته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعلى ذلك نحتاج إلى التعرف بل ونحتاج إلى إظهار ذلك المنهج. ممكن أن نقول نحن نلتزم إلى أهل السنة والجماعة، فحري أن نتعرف على معالم هذا المنهج، على قواعد هذا المنهج، وإلا نلتزم نظريا دون أن نلتزم إلى ذلك في واقع الحياة، في الواقع الحقيقي. نقول: لا يكفي القول، لا يكفي القول أن تقول: أنا على مذهب أهل السنة والجماعة. أقول لك: ماذا تعرف عن مذهب أهل السنة والجماعة؟ وإذا احتجت كل هذه القواعد تحارب هذا المنهج، وعلى ذلك إن كنت من أبناء المنهج فقم مدافع عن ذلك المنهج. كيف تدافع وأنت لا تعلم القواعد؟ كيف تدافع وأنت لا تعلم أسس هذا المنهج؟ كيف تدافع وأنت لا تعلم معالم هذا المنهج الذي تدافع عنه؟ كيف تستطيع أن تدفع هذه البدع، هذه الشبهات، هذه الأمور العقدية الباطلة، هذه الانحرافات؟ إن لم يكن عندنا معرفة بذلك المنهج الذي أسسته الصحابة رضي الله عنهم، فنحن نحتاج إلى كلام نظري أو كلام نقول عند ذلك نتكلم فيه دون أن نعلم المحتوى أو المعنى أو المندوب، لكن ينبغي أن نقف على المندوب، ولا سبيل أبدا لمحاربة أهل البدع إلا بإظهار منهج أهل السنة والجماعة، وهذا ما فعله العلماء الثقات قبل ذلك، فلا نقف وقت متفرغ، ولكن ينبغي أن يكون لك ذلك اليد في الدفاع عن منهج أهل السنة والجماعة وعن ضحك شبه هؤلاء الذين يقومون بطرحها في طريق المسلمين. فكان ذلك المنهج معالم ودعائم لابد ان تؤسس في القلوب، فالصحابه يكفي بذلك ان النقل كما هو معلوم شهد للصحابه رضي الله عنهم، لما سال ابا سفيان رضي الله عنه عن الصحابه هل يرتد احد منهم سقطه لدينه، فعند ذلك قال: لا. نقول: هذا كافر شاهد في ايمان الصحابه. قال: وكذلك الايمان إذا خلطت فشاشته القلوب، بين الإيمان في القلب تكون هذه الحصانة. إن كان هناك حصانة فلا سبيل أبدا، فلا سبيل أن تتسلل هذه الشبهات أو الشهوات إلى قلب ذلك الإنسان المؤمن. لوجود ذلك الغباء وذلك الحسن الحسين الذي لا تستطيع تلك الشبهة أن تتطرق بالكلام إلى قلب الإنسان فلا تضرب قلب الإنسان المسلم. قال: كنا نحن في حالة ماسة للوقوف على معالم هذا البلد وعلى تأسيسه في قلوبنا، لنكون هذه الحصانة الإيمانية الصحيحة التي لا تصل الشبهات المبتدعة أن يخترقوها من شيعة أو معتزلة أو خوارج أو غير ذلك. نقول الأمر ليس محصور على الخوارج فحسب، على المعتزلة فحسب، على الشيعة فحسب، على البهائية فحسب، على القديمية. النبي مثلا كما قال: هل هو سترق على 73 منا كلها في النار إلا واحدة. ورحمة الله عز وجل ليس المطلوب منك أن تقف على هذه الفرق الضالة، ونقول نظر هذه الفرق الضالة يكفي أن تتعلم معالم منهج أهل السنة والجماعة وقواعد أهل السنة والجماعة، ومن خلاله تستطيع أن تدفع تقول هذا خطأ. عند ذلك لما نيجي نتكلم مثلا عن تأويل الصفات أو عن تعطيل الصفات، تكلمناها من خلال منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع آيات الأسماء والصفات. يبقى كيف نرد؟ كيف نرد على المعتزلة؟ كيف نرد على الخوارج، على المعطلة، على المشبهة؟ يبقى كيف نرد على هؤلاء؟ نقول: من خلال تعامل قواعد تعامل أهل السنة والجماعة مع الآيات الأسماء والصفات. يبقى كيف تعاملت الصحابة؟ يبقى هذا هو السبيل، وبالتالي نقوم بالقبض على ذلك السبيل ولا تفلت منا، ونستطيع من خلاله أن نرد أي شبهة من هذه الشبهات التي تطرح في الطريق. فكان نحن في حاجة المادة بالوقوف على معالم هذا المنهج الذي أسسته الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وما ينبغي أن نقول نحن ننتسب إلى أهل السنة جميعا ولم نعلم معالم ذلك المنهج حتى نكون هذه الحصانة الإيمانية الصحيحة التي نستطيع من خلالها أن نرد الشبهات المبتدعة حتى لا تخترق القلوب. فكان المعلم الأول هو الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، كما بينا سلامة القرآن من التحريف، سلامة القرآن من التحريف. ونقول أن هذه القواعد تحاول تحريف القرآن إما كما بينا بالتأويل الفاسد أو بالزيادة أو النقصان أو بأي صورة من الصور. قلنا لأنهم قعدوا قواعد وبدأوا يحكمون النصوص على أساسها، بدأوا يحكمون النصوص على أساسها، يبقى النص إما بين رد أو بين تأويل أو زيادة أو نقصان أو غير ذلك مما هو معلوم من طرق المذاهب الباطلة. فالمعنى الأول هو الإيمان بجميع النصوص في الكتاب والسنة. وعندما نتكلم عن هذا المعنى نقول عليك أن تمرر ذلك المعنى على قلبك، عليك أن تمرر هذا المعنى على قلبك، عليك أن تنظر إلى قلبك ثم تثبت هذه القواعد في قلبك، تثبت هذه القواعد. يبقى ليست عبارة عن كلام نظري نتكلم الله قواعد للسنة والجماعة، هذه القواعد ينبغي أن تبنى في قلبك وفي قلبك وفي قلبك وفي قلب كل إنسان يلتزم إلى ذلك المنهج. إن أراد النجاة فسبيل النجاة هو السبيل الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عليه جو أصحابه. فكان المعلم الأول الإيمان بجميع النصوص في الكتاب والسنة، فيجب الإيمان بكل ما أخبر به ربنا سبحانه وتعالى وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ربي سبحانه وتعالى وبلغه، سواء وقفنا على معناه أم لم نقف. فنحن نؤمن بكل النصوص الواردة في الكتاب والسنة من غير تقييد. لذلك قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيعتبرون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وجوب الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، ولا نفرق بين هذه النصوص. كل ما أراد وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونقلته من الصحابة رضي الله عنهم وكان ثابتا عن النبي لا بد من الإيمان به، وما عمل بمقتضاه، العمل بمقتضاه. فأولا يبقى الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، وجوب الإيمان بنصوص الكتاب والسنة، وربنا سبحانه وتعالى حذر من التفريق بين هذه النصوص، حذر من أن نفرق بين نصوص الكتاب والسنة. لذلك كما قال: ألا تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألقين أحدكم متكئا على ركبته يأتي أمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، ألا إني قد أتيت الكتاب ومثله معه. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فإياك أن تفرق بين النصوص الكتاب والسنة. ولكن وجب الإيمان بكل نصوص الكتاب والسنة. هذا الكتاب الذي بين أيدينا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب الذي تكفى ربنا سبحانه وتعالى بحفظه: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا الكتاب الذي قامت الصحابة رضي الله عنه بجمعه، وكان ذلك كما بينا في عهد أبي بكر الصديق بمشاورة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد نقول أن عمر رضي الله عنه قدم ذلك الرأي إلى أبي بكر الصديق حتى وافق أبو بكر الصديق، ثم طلب ذلك الأمر من زيد بن ثابت كما بينا كيف كان الطريق لجمع ذلك القرآن. كذلك أوجب الله عز وجل علينا أن نتحاكم بنصوص الكتاب والسنة بغير تفريق بينها. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويلتزم تفكيره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فأوجب الله عز وجل علينا أن نتحاكم إلى نصوص الكتاب والسنة من غير تفريق بينها. فلا نفرق بين النصوص، بين نصوص الكتاب ولا السنة، ولا نفرق بين نصوص الكتاب، بل نقول كما قال الراسخون في العلم: آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. على ذلك هذا هو المعنى الأول، ألا هو الإيمان بجميع النصوص في الكتاب والسنة. الإيمان بجميع النصوص في الكتاب والسنة، وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة من غير تفريق، وكذلك أيضا يعني التحذير من التفريق بين نصوص الكتاب والسنة. كذلك أيضا كان المعنى الثاني الذي لابد أن نعرضه على قلوبنا وننظر إلى هذا المعنى في القلب، فلا تنتقل إلى المعنى الثاني أو الثالث إلا بعد إقامة المعنى الثالث. اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين وعلى فروعه، اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين وعلى فروعه. الكتاب والسنة لم يترك لنا فراغا نحتاج به إلى غيرهما، فكل أصول الدين قد جاء بيانها في الكتاب والسنة ببيان كاف شامل مع بيان في كل مسألة. فالكتاب والسنة قد اشتمل على أصول الدين وعلى مرأينا في الأصول وعلى أدلتها سواء كانت السمعية أو العقلية. فالقرآن والسنة إمام المسلمين في معرفة الدين، في معرفة الدين بأصوله وفروعه. لذلك أحسن فيهم الاستغناء عن النظر في كتب المتقدمة. الشمال الكتاب والسنة على أصول الدين وعلى فروع الدين، كما قال ربنا سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولذلك كان من تمام النعمة أن الله تعالى أكمل لنا ذلك الدين، أكمل لنا هذه الشريعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا الكتاب والسنة قد اشتملت على كل ما نحتاج إليه. من أصول الدين ومن فروعه، وبالتالي لا تبحث في غيرنا، لا تبحث في غيرنا. نحن نحتاج أن نتعلم كيف نتعامل مع الكتاب والسنة، كيف نعتمد الكتاب والسنة. في أحيان كثيرة قد يعلم الإنسان بكلام فلان وفلان، ولكن هذا الكلام لعله خالي من دليل الكتاب والسنة، خالي من دليل الكتاب والسنة. إن تكلمنا نريد أن نتكلم كما كان يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم وكما كانت تتكلم الصحابة. كيف ترون النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم؟ ما كان يتعدى قال الله قال الرسول. ونحن نحتاج أن نعود إلى ذلك المنهج، نحتاج أن نعود إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كأننا نحيا في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما بالنا أحدنا لو كنا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا قال الله قال الرسول، إلا قال الله قال الرسول. ولكن الآن يعبد الإنسان عن باب الأصول كنتيجة للبعد عن كتاب الله تعالى وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي لو أراد المبتدعة أن يتلاعبون لتلاعبوا لبعد الناس وغياب الناس عن المصادر الأساسية التي تكون منها الأحصان الإيمانية التي ندفع من خلالها أي شبهة من هذه الشبهات. فعلى ذلك نقول الإيمان لجميع نصوص الكتاب والسنة. كذلك أيضا المعنى الثاني اشتمال الكتاب والسنة على أصول الدين وعلى فروعه، فلا نحتاج إلى النظر إلى غيرهما. ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا قول رب سبحانه وتعالى، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هذه. انظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى ارشادات النبي صلى الله عليه وسلم، انظر الى ذلك، اين انت من ذلك البيان؟ قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا هذه. ولذلك اليهود تقول لسلمان الفارسي رضي الله عنه قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى القراءه، فقال اجل انظر الى هذه الشهاده. تقول نحن لا نحتاج الى غير الكتاب والسنه. ولذلك كما قلنا لو اردنا ان نفهم النصوص فيكون ذلك الفهم بفهم سلف الامه رضوان الله عليهم انهم الذين عاصروا التنزيل وكانوا يعلمون اسباب نزول تلك الايات، وكانوا ايضا يعلمون مكتوب ومفهوم هذه الايات وما اشتملت عليه من حكم واحكام. فكان هؤلاء هذه الصحبه المختاره التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولاقامه ذلك الدين. فالمؤمن يرى في النصوص الكفايه، ولكن اهل البدع يتبعون الاراء ويقاعدون القواعد على خلاف ما جاءت به النصوص، ثم ينظرون بعد ذلك في النصوص فما كان منها موافقا قبلوا، وما كان مخالفا جاوبوه او ردوه. وكانه يلازم حديث لا يرون كفايه النصوص بل هي غير شامله، ولازم ذلك منهم انهم يردون قول الرب سبحانه وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اي صوره من صور الحرام؟ فعلى ذلك نقول يتلاعبون بالمسلم من هذا الخليل، قلنا يتلاعبون في القران، يتلاعبون في السنه، كما بينا قبل ذلك ماذا الطوائف المبتدعه تقف على مرتكزات منها هو القدح في اعمال الصحابه، ما بين تكفير الصحابه بين تفسير الصحابه. قلنا كل ذلك ما الغرض من ذلك؟ تنحيف السنه كاملا، تنحيف كل ما ورد عن الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. هذا حلو. الامر الاخر قلنا يتلاعبون مع ايات القران، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتبعون سنن من كان قبلكم. اذا كما حرمت اليهود في التوراه كما حرمت النصارى في الانجيل، ايضا هؤلاء يحرفون في كتاب الله تبارك وتعالى بزياده او نقصان او بتاويل فاسد او بتاويل فاسد او رد جانب من ايات الله تبارك وتعالى. هذا هو سبيل المبتدع في التعامل مع نصوص الكتاب والسنه، فاحذر على ذلك، فاحذر من ذلك. المعنى الثالث لذلك هو رد التنازع الى الكتاب والسنه. انها تنازع او خصومه على ذلك الرد لا يكون الا الى هذين المصدرين، الى الكتاب والسنه. نتعامل ليس الكتاب والسنه من اجل دروس العلم فقط ثم تنهيه هذا الكلام بعيدا عن ميدان العمل. ليس هذا القران من اجل ان نقرا القران في وجهك اليومي او في المحاريب، وهذا غايه ما نتعامل فيه مع القران. نقرا القران منهج الحياه، السنه منهج الحياه، نريد ان يطبق في حياتنا، نريد ان تكون انت المسلم الذي يكون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ان المسلم الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تتعامل مع الكتاب والسنه، نتعامل مع النصوص، وانا مبرر من هذه النصوص، نتعامل من ذلك كثير من اصول او فروع من خلال كتاب الله تعالى ليقينا ان ذلك الكتاب ما فرطنا من شيء، كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى اكمل لنا ذلك فيه، وكان ذلك من نعمته. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكان المعنى الثالث رد التنازع الى الكتاب والسنه، وهذا ايضا من قواعد اهل السنه والجماعه، وكذلك ايضا من الاصول التي اسسها الصحابه رضي الله عنهم. كل ذلك نراه في التطبيقات الواقعيه للصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ان كان هناك نزاع خصومه كان الرد الفوري للكتاب والسنه، والحكم بذلك للكتاب والسنه. فكان القران والسنه ومنهج حياه الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فذلك المعنى الاخر للتنازع الى الكتاب والسنه، فمن قواعد اهل السنه والجماعه انهم يرضون التنازع عن الكتاب والسنه لرفع الاختلاف ورفع هذا التنازع، لانه لا سبيل لمعرفه الحق والصواب الا من خلال هذه المصادر المعتبره التي لا ياتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لان الله تعالى قد تكفل بحفظ ذلك الوحي. ولذلك نقول ان مقتضى الايمان، موجب الايمان ان نرد هذا التنازع الى الكتاب والسنه. موجب الايمان، مقتضى الايمان، وهذا هو سبيل تعامل الصحابه رضي الله عنهم مع كتاب ربهم ومع سنه النبيين صلى الله عليه وسلم. وقرانا ذلك في سيره الصحابه راينا كيف كان التطبيق لهذه الايات في واقع حياه الصحابه رضي الله عنهم. ومع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله لصلح بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وهذا ما أسس عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما قال: لما تريدون ان تقولوا كما قال اهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. تربيه عمليه. لذلك نقول هذا مسلك المؤمن، ليس هناك مسلك اخر، والا نقول ان مسلك المنافق حتى لو اعلم بلسانه انه قد امن بالله تعالى وامن بالرسول على ذلك، لكن لسان العلم يكذب لسان البقاء كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. فلا تكن من هذه الطائفه، ولكن لكم من طائفه الصحابه رضي الله عنهم الذين زكاهم ربنا سبحانه وتعالى ورحمه واثنى عليهم، الذين كانوا يتعاملون مع كتاب ربهم وعلى سنه نبيهم دون ان يفرقوا بين نصوص الكتاب والسنه، وكانوا يرضون التنازع الى كتاب ربهم وسنه نبيهم. ولا تكن كالطائفه الاخرى ويقولون امنا بالله ورسوله واطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما اولئك بالمؤمنين. واذا دعوا الى الله لاصلاح بينهم اذا فريق منهم معرضون. هذا ما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. اذا ما ايسر ان يزعم الانسان انه قد امن بالله وامن بالرسال واطاع الرسول، لكن نريد ان نرى ذلك في واقع الحياه. حال الصحابه رضي الله عنهم ان حال الصحابه كانت مصدقه لاقوال الصحابه رضي الله عنهم. سلكوا ذلك المسلك الذي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى انه إلا دعوا الله مصلحه بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وكما قال ربنا سبحانه فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذا القضاء ما قضى ربنا سبحانه وتعالى وقضى به النبي محمد صلى الله عليه وسلم والحكم بالكتاب والسنة في أي تنازع أو تجاوز صغيرا كان أو كبيرا إذا لذلك نقول لماذا بنرد الأول التنازع إلى الكتاب والسنة؟ نقول لأن الوحي إنما نزل لرفع الخلاف ورفع التنازع ودفع الاختلاف بين الناس. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا تبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن أنزلنا لك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نرد ذلك التنازع إلى كتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن تتلعبوا بشيء فردوه من الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ولذلك ما من شريعة أنزل الله عز وجل إلا وأصل الحاكم الناس إليها لرفع التنازع ودفع الاختلاف. نقرأ ذلك ما قال الله تعالى عن التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا من الذين آمنوا والربانيون الأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قال الله تعالى ويحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليه النواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هكذا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته كما قال لعباده بن سريع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه خطبة بليغة وعنده كلمة فعلى ذلك قالوا كأنه عنده وسع فأوصنا فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بذاته قال إنه من يعش منكم فسرى اختلافا كثيرا فما المطلق؟ قال ادع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. ولذلك نقول لا نفرق بين الكتاب والسنة لأن السنة هي وحي من الله سبحانه وتعالى تكفل الله عز وجل بحفظ ذلك الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا نقول أيها الأحباب من المعالم الأساسية هو أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع ولذلك المعلم من الأهمية بمكان قلنا حتى نمنع مكان للتأويل عند ذلك يؤولون الآيات بمعنى كذا وكذا كلها تنتبه أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع وأن القرآن مقصود به الهداية والإرشاد والبيان فلازم أن يكون واضحا بينا للأمة التي يخاطبها ربنا سبحانه وتعالى بذلك كما قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذا القرآن لابد أن يكون واضح بين كافي شافي وبالتالي نقول أن ظواهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. نقول على ذلك ربنا سبحانه وتعالى في الأصل بالكلام لذلك هذا الكلام على المراد المتكلم فربنا سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا القرآن ودل القوم على مراده على مقصوده سبحانه وتعالى فعلى ذلك لا نحتاج إلى تأويل. قلنا حالك كحال فلان يقول فلان كذا نقول ده مقصده كذا مقصد فلان كذا نقول أما كان من فلان أن يعبر عن ذلك المقصد الذي قراه بكلمات يختاروها هو كيف نعبر عن ما يكون في قلوبنا او في مقصدنا بكلام اتخيل الكلام الذي يعبر به عما اريد ولذلك مثلا اعلم فان ذلك يلزمون الرب سبحانه وتعالى ان اتكلم بكلام ولكن لم يقصد ذلك المعنى الظاهر فعلى ذلك تنتبه وبالتالي ده المذهب كيف يخرجون المعاني، كيف يكون ذلك التأويل بعيدا تماما عن الكتاب والسنة. يؤولون يحرفون هذه المعاني كما بينا في كما قال سفيان بن رحمه الله فيما ذكره جابر بن يزيد الكعبي ذلك الرافضي. وكيف كان يؤول الآيات على هوى، كيف كان يؤول الآيات على هوى؟ قلنا لتتبع مع ذلك المذهب، قلنا أن المذهب هؤلاء أنه كون هذول النصوص التي توافق ذلك له، إذا توافق قالوا رضيها أو قالوا تحريفها وتحويلها بما ينطبق مع ذلك المذهب الباطل. لذلك نقول أن الله عز وجل وصف ذلك القرآن بأوصاف عديدة، وكل وصف ينطبق حقيقة على القرآن مما يسلم أن ألفاظه مطابقة لمراد الشارع. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء بما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك مما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى لكي نعلم ويستقيم في قلوبنا وأيضا نوقن من قلوبنا أن الرب سبحانه وتعالى الذي تكلم في هذا القرآن الأكثر معنا نقول أن ظاهر النصوص مطابقة لمراد الشارع. قلنا حتى نقطع طمع الطامعين في تأويل تلك الآيات ليحركوا ذلك المعنى بما يتفق مع مذاهبهم الباطلة. هذا كان جوانب أو بعض جوانب من معالم أهل السنة والجماعة أو قواعد أسس أهل السنة والجماعة التي أسست عن طريق الصحابة رضي الله عنهم يعلمون كيف نتعامل مع الكتاب والسنة وكيف أن الكتاب والسنة سلم من ذلك التحريف، فكيف نتعامل كافرون بجميع نصوص الكتاب والسنة، لأنه كل ما نصوص الكتاب والسنة أيضا لابد أن نتحاكم من نصوص الكتاب والسنة، أن الكتاب والسنة قد اشتمل على معالم ذلك الدين على أصوله وعلى فروعه، كيف نرد ذلك التنازع إلى الكتاب والسنة، كيف أيضا نؤمن من قلوبنا أن ظاهر النصوص مطابقة لمراد الشارع وغير ذلك من الأصول. ولكن حتى لا أطيب عليكم أنتم بذلك الأمر فما هو المقصود؟ نقول ما هو المقصود؟ أقول الوقوف بقوة أمام تلك الطيارات الإلحادية أو الطوائف المبتدعة التي خربت ذلك الدين، ونقوم بضبط معتقدات هؤلاء بعد البيان الشامل والكامل لمنهج أهل السنة والجماعة الذي غاب عن المجتمع، بل نقول قد غاب عن الطائفة الملتزمة بدين ربها. نقول هذه النصوص المعالم أصبحت غائبة، لا نقول غائبة عن المجتمع فحسب، ولكن غابت أيضا عن طوائف الملتزمين، ولذلك فليكن الشعار هو دفاعا عن دين الله تبارك وتعالى. أنتم مسؤولون عن كتاب ربكم وعن سنة نبيكم وعن هذا الميراث الذي تركته لنا الصحابة رضي الله عنهم، فما أنتم قائلون لربكم؟ فما أنتم قائلون لله تبارك وتعالى؟ أقول مثل ذلك الميراث أو ضيعنا ذلك الميراث؟ أنحن قد عاوننا هذه الطوائف الضالة على هذا الدين أم قمنا بصد هذه الطوائف حتى نحفظ ذلك الدين؟ فنقول قوموا كما قامت الصحابة، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فلماذا هذا التخاذل؟ نقول رضينا من هذه الدنيا من الآخرة، فما متاع هذه الدنيا في الآخرة إلا قليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم زينوا التاريخ حقا وصدقا، زينوا تاريخ المسلمين بهذه المواقف الطيبة العطرة التي سلكوها والتي فعلوها رضي الله عنهم وأرضاهم. ضربوا لنا أروع الأمثلة، أروع الأمثلة في الإخلاص وفي العبادة وفي الصدق وفي الجهاد في سبيل الله، في الأخلاق والمعاملات والسلوكيات. ضربوا لنا أروع الأمثلة وتركوا لنا أفضل النماذج في هذه الموضوعات كلها. أيضا زينوا التاريخ لغير المسلمين. لما فتح البلاد رضي الله عنهم وأرضاهم زينوا التاريخ للناس، فهؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حرروا الناس من الظلم، فنشروا العقل وحرروا العقول ونشروا الحريات ونشروا العلم النافع. هؤلاء الصحابة الكرام لما فتحوا البلاد لم يقوموا بنقل ثروات البلاد والعباد إلى بلادهم، لم يأخذوا أموال البلاد المفتوحة إلى بلادهم كما يفعل الغزاة والمحتلون والمستعمرون الذين ينقلون خيرات وثروات وأموال البلاد التي يفتتحونها. الصحابة الكرام لم يفعلوا هذا بحمد الله، فضربوا للناس أروع المثل في أنهم لا يريدون الدنيا، لا يريدون المال، لا يريدون الثروات، لا يريدون شيئا إلا إحقاق الحق. الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم لما فتح البلاد لم يبيدوا شعبا ولم يقضوا على أمة كما فعل المحتلون أو الفاتحون أو المستعمرون. هذه الطوائف والشعوب والأمم والجماعات التي كانت موجودة في البلاد التي فتحتها الصحابة ظلت كما هي، فالصحابة لم يبيدوا مجموعة ولا جنس ولا شعب ولا أمة كما فعل غيرهم من الناس. أنفسهم وأولادهم بالفاتحين وجدوا عندهم الأمن والأمان فعادوا إلى العلنية. أما لهم على ديارهم وأموالهم وعلى كنائسهم هكذا كانوا زينة للتاريخ زينة أمام الناس. العهد الصحابة ضربوا أروع الأمثال في العهد وحفظ كرامة الإنسان حتى وإن كان مخالفا له في العقيدة والدين. هذه كلها إنجازات تحققت بفضل الله تبارك وتعالى. هؤلاء الصحابة الكرام الذين ضربوا أروع الأمثلة للناس ضربوا أروع الأمثلة للمسلمين. فإلى تاريخنا هذا ونحن نقتدي بالصحابة نتعلم منهم ونتأسى بهم بعد اقتدائنا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نتعلم منهم ونتشبه بهم كيف كانوا يتصرفون مع القرآن كيف كانوا يمتثلون لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ما زلنا نتذاكر هذه المواقف الطيبة. فمثلا في هذا الصلاة نذكر لما حرمت الخمر نزل تحريم الخمر على مراحل. المرحلة الأولى إلى قول الله عز وجل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. قال البعض حرمت الخمر وقال البعض لم يحرم. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فقال بعضهم حرمت الخمر وقال بعضهم لم تحرم. فقال عمر اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. لما نزل هذه الآية قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إن الخمر قد حرمت. وقال الصحابة انتهينا. سيدنا مريم ابن الحصين يقول قال أبي ابن الحصين رضي الله عنه يقول بين نحن قعود على شراب يقول ونحن نشربها حلا يقول إن قمت لآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه. استقبل النبي فقام من المجلس ليسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فسمعته يقرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى آخر الآيات. يقول فرجعت إلى أصحابي فقرأتها عليهم قال والقوم بعضهم شربته في يده وجزء منها في فمه فقال بالكأس هكذا تحت شفتي العليا كما يفعل الحجام يمص الدم ويمنته يتذكر حاجه فكل الصحابه نتعلم منهم سرعه الاستجابه لامر الله. واحد الخمر ببطء، ولما سمع الصحابي بيقرا عليه الايات في المشركين، يسأل عن عمر في المدينة، يسأل عن البيت، أين عمر؟ ليس هنا. يسأل عنه في المسجد، ينظر إلى المسجد، أين عمر؟ ليس هنا. أين هو؟ يشيرون إلى شجرة، يقولون هو النائب تحت هذه الشجرة، ينطلق، ينطلق، تبرد، فارد إلى الشجرة، وفعلا الإنسان نائب، يقول هذا عمر، يقولون نعم. هذه البلاد أمن الناس لهم وأصبح الشيعة لا يعترفون بفضائل الصحابة ولا بمناقب الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم، بل يطعنون في الصحابة ويلفقون لهم التهم والنقائص والمعايب. لم يسلم منهم لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا معاويه ولا احد من الصحابه الا سبعه على اكثر تقدير، ظهروا في الصحابه وقالوا ارتدوا مع توفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ارتدوا؟ لهم اللي يحبوا المرتدين. الشيعه يقولوا الصحابه ارتدوا ليه؟ لان الصحابه بايعوا ابا بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ولم يبايعوا عليا رضي الله عنه وارضاه. الشيعه يقولوا اذا كده الصحابه ظلموا علي، ده مش كده وبس، يقولوا ده سيدنا علي ده منصوص عليه في القران، ده منصوص عليه في السنة، وبالتالي هم الصحابة خلف القرآن وخلف السنة، وبالتالي الصحابة كفروا بالقرآن وكفروا بالسنة. الشيعة يقولوا كده، جابوا الكلام ده منين؟ جابوا أدلة من القرآن فهموها فهم خاطئ. زي إيه؟ آية في كتاب الله تبارك وتعالى، ربنا جل وعلا يقول في كتابه: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الشيعة إذا شوفوا الآية دي يقولوا، والحديث ده ضعيف، ما هو صحيح، يقولوا في يوم من الأيام كان سيدنا علي راكع راكع، فمر به سائل واحد محتاج، عدى على سيدنا علي وهو راكع فكلمه، أو يعني قال له تعالى أنا محتاج وأنا عايز. يقولوا الرواية تقول: فخلع علي خاتما كان في يده وأعطاه للسائل. طب بعدين يقول لك هو المقصود من الآية دي: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. قالوا وهم راكعون يبقى هو مين؟ سيدنا علي. يقولوا يبقى الآية نص نص أخذ خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا هذا الحديث لا يصح، غير صحيح، ولا يقيح فيه. يعني لما تقعد تفكر فيه ازاي هو السائل اللي عنده ده ازاي كان من سيدنا علي؟ وسيدنا علي لما قالها خالد مع الاول ده المعنى ويكون الزكاة وهم راكعون. طب سلمنا سلمنا ان الايه تنطبق على سيدنا علي لو صح يا علي. طب ايه رايكم بقى؟ هم بيعتقدوا ان الائمه 12 اولهم سيدنا علي الرسول محمد بن حسن العسكري المختفي في سرداب سنه الراء الى يومنا هذا، اختفى من 1000 سنه مستنين انه يطلع، ده الخليفه ال 12. طب ايه رايكم بقى؟ لو قلنا ان الايه تنطبق في حق سيدنا علي، طب كل الخلفاء اللي هم بيعتقدوا بولايتهم، طب هل كل واحد من ال 12 طلع خاتم او طلع زكاه هو راكع؟ انت تجاوبوا علي؟ حد طلع زكاه راكع؟ يبقى اللي هو معاكم برضه. وكده ينهي منهج الشيعه كله. ما كده الايه دي هي بتنطبق على سيدنا هو طلع زكاه وهو راكع. بنفس الايه: انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون وهم راكعون. طب ليه في ال 12 ما فيش الزكاة وهم راكعون؟ يبقى إما من جايبها؟ يتهم مبدأهم كلهم من الأصل. إن كانوا هيستدلوا من الآية فالآية تهدم لهم المبدأ بتاعهم. فيقول طب بلاش الآية دي نجيب آية ثانية. ربنا جل وعلا قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهر تطهيرا. قالوا الآية تنطبق على سيدنا علي وفاطمة والحسن والحسين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إذا هم مطهرين وربنا ألم عنهم الرجس، قال هم دول الأولى بالخلاف. نقول عجيب جدا، بس كان ربنا قال على أهل بدر في يوم بدر في ليلة بدر وأنزل عليكم من الماء ليطهركم به ويطهر عنكم الإنسان الله يكون طاهرين ولا مش طاهرين. طب اشمعنى سيدنا علي؟ ما هو زي ما ربنا طلع اهل البيت، ما هي ربنا طلع الاسد وفيهم ابو بكر وعمر. عرفت يا كريم؟ نرد ازاي عليه؟ طب انا لسه بلاش الايه دي، في ايه ثانيه. ربنا قال النبي يقول الكفار لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، مش عايز منكم اجر الا ان انتم تودوني فقرايبي. هم معروفه كده الشيعه، مين قرايب النبي؟ مين امر القارئ بتاع علي رضي الله عنه وفاطمه والحسن والحسين؟ طب مواد النبي فيه الماء. عارف الايه دي فين؟ في سوره الشورى، وسوره الشورى مكيه. يعني ايه مكيه؟ يعني كان لسه سيدنا علي ما اتجوزش فاطمه رضي الله عنه، ولا انجب الحسن ولا انجب الحسين. فاهم ثانية؟ دي سوره مكيه. امال ايه معناها؟ النبي يقول للكفار لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، انا لي اراب بيكم. أنا لي أرغب بيكم، لا أبتغي أجرا إلا أن أنتم تودوني في قرابتي لكم، مش أن أنتم تطلعوا عليّ. عرفت؟ في عدد من الآيات في القرآن، مثلا لما جه وفد نجران نصارى ودخلوا المسجد والنبي دعاهم للإسلام ورفضوا، ثم عرض عليهم المباهلة ندعو، وربنا قال له يقول لهم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم، ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكافرين على الكافرين. فقالوا الآية دي دليل ان سيدنا علي هو الذي تحريف مع الرسول. ازاي؟ عرفوا جابوها ازاي؟ قالوا تعالوا لما نفصلها واحدة واحدة. ازاي؟ النبي يقول لهم تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم. مين اولاد النبي؟ الحسن والحسين. ونساءنا ونساءكم. مين نساء النبي؟ فاطمة. قالوا انفسنا وانفسكم. مين كلمة انفسنا يعني ايه؟ يعني النبي وعلي. فعندها ازاي؟ قبل الاثنين يشوا واحد، النقشين دول كانهم نفس ايه؟ واحد، يعني بعد النبي الموت يبقى اللي بدلوا مين؟ سيدنا علي. فسيدنا علي يعتبر من اولاد النبي صلى الله عليه وسلم، لما اتربى في بيت النبي وهو صغير، مر بابي طالب ضائقه ماليه، فقال عباس للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابا طالب رقيق الحال كثير العيال، فخذ واحدا وانا اخذ واحدا. جاء النبي خد علي بن ابي طالب وتربى في بيت النبي وهو صغير. عرفت؟ وبعدين الشيعه يقولوا ممنوع ان واحد يقول انا دعيت نفسي. ازاي ممنوع؟ مش ممنوع على حد. ممكن الواحد ده ربنا قال في القران ولا تقتلوا انفسكم، وربنا قال ممكن ايه كتير جدا من الرد، ممكن الانسان يقول انا شغلت نفسي، انا قعدت كده مع نفسي، شغل ايه؟ انا دعيت نفسي، انا كده مين اللي انا دعاك؟ انا دعيت نفسي. هذا ليس بممتنع لا عقلا ولا شرعا ولا لغه ولا اي شيء. فالمقصد لما جابوا ايات كتير يقولوا هي دي بتنص على خلاف العالم، يقول لا لا انا مخاطب. يقول لك مثلا ربنا قال في القرآن إنما أنت منذر ولكل قوم ها. طب وبعدين يا شيعة يقول إنما أنت منذر ده النبي ولكل قوم ها ده علي. طيب ماشي خلاص ماشي، نقول إن سيدنا علي يعني مش ضروري إن هو يكون أولى بالولاية، ما ممكن يهدي الناس هو مش واحد مش خليفه، مش كل هاد او ممتلك يكون هو اولى بالخلافه. لا عرفتها؟ فيجيب يقول لك ربنا قال في القران وقفوهم انهم مسؤولون. ها يقول لك ما ينطبق على سيدنا عن كل الأمة هتتسأل عن سيدنا علي وعن أولاده، هيتسألوا أعملتوا بإيدهم ولا ما عملتوش؟ لو لقيتهم يعني، ده الآن في الكفار، ده الآية في المشركين مش في المسلمين، وهكذا يجيبوا عدد الآيات وفي النهاية طيب شوف أمنا عائشة تقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قيل لسنا على هذا الناس وإنما الرجال. قال أبوه النبي حبه وقره ده مذكور في القرآن وآيات يعني قال الله عز وجل عن الصحابة يحبون ويحبون ما في آيات عن الصحابة ربنا يحبون وربنا بيحب سيدنا علي فإنك شبيه ليه ليه كل الحديث ده نص على خلافة ده ده سيدنا البكر ربنا بيحبه وربنا بلاش الحديث ده في حديث في غزوة تبوك النبي صلى الله عليه وسلم خلف عليا على النساء النساء والصبيان والبنات سيدنا سبحان المنافقين طعنوا ومامته ولمته سيدنا علي فطلع من المدينه وحصل النبي قال يا رسول الله اتخلفني على النساء والصبيان والبنات فالنبي قال له يا علي اما ترضى ان تكون مني في منزله هارون من موسى الا نولى نبي بعدي يقول بس يبقى كده طالما النبي قال له أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ طب سيدنا هارون كان نبي ولا مش ها؟ وإيه تاني؟ وسيدنا موسى استخلفه على بني إسرائيل قال أخرجني في قومي واتبع ها؟ وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين فما قالوا أولا سيدنا هارون مات في حياة سيدنا موسى طيب لو ما ماتش يقول كان هو اولى بالامر من بعدي مش ضروري حتى لو كان هو اللي اولى بالامر من بعد سيدنا موسى ده لانه نبي سيدنا علي ما كانش نبي عرف وهكذا و اللي كان مع سيدنا موسى هو يوشع بن نون وبعده رجل اخر يعني المقصود إن النبي استخلف سيدنا علي استخلاف مؤقت على النساء والصبيان زي سيدنا موسى ما استخلف هارون استخلاف مؤقت، لما رجع سيدنا موسى خلاص استخلاف هارون راح ولما رجع سيدنا النبي استخلاف عليه راح ده استخلاف مؤقت ما هوش الاستخلاف اللي هو يبقى الأمير أو خليفة المسلمين المقصود جابوا الأحاديث والآيات كلها معطوف عليه ليست نصا في خلافة علي رضي الله تعالى عندهم 12 حديث أنا قلت لكم ثلاثة في بعيد 12 كلهم يعني على هذه الشكل وستة منهم ستة أحاديث ضعيفة غير موضوعة من جرى قبل وستة أحاديث صحيحة لكن معها يختلف عما فهمته الشيعة واحد يقول لك طب إيه الدليل؟ على صحة استخلاف أبو بكر هو النبي نص على استخلاف أبو بكر لا بكر إنما نصش على استخلافها أولا يا جماعة في سنن الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ألا تستخلف قال لو استخلفت واحدا فعصيتموه عذبتم في الترمذي عرف ده نص عندنا واضح جدا ان ده ما استخلفش قيل يا رسول الله الا تستخلف قال لو استخلفت رجلا لو استخلفت واحدا فعصيتموه عذبتم يبقى النبي ترك الاستخلاف حتى يرتفع العذاب عنه رحمه بالامه وفي مسلم الامام احمد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من تستخدم من بعدك ثم اداه موضوع خطير لابن مصر المساله سيدنا علي بن ابي طالب يقول له سلام قيل له من تستخدم من بعدك فالنبي قال لو استخدمتم ابا بكر لوجدتموه لكم الصراط المستقيم. كذلك استخدموا لهم الرشد. هذه كلها نصوص عند اهل السنه، انما ما استخدمش عليه الصلاه والسلام، وانما اشار الى استحباب ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ازاي؟ إلى بيعة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الإسلام عليه ولا في نص على استخلاف أو بطر. بس لما النبي أدى أبو بكر في الصلاة وقال كل الفتحات السادة إلى فتح أبو بكر فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قدموه وبايعوه الأول في صحيفة بني سعيدة ثم بايعوا المهاجرون والأنصار بما فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. الشيعة يقول سيدنا علي بايع تقيا تقيا يعني مطهر زي مطهر. وسيدنا علي كان جبان كان قوي كان مالك كان بطل ما كان مكرع. يقول لا ده كان شايل ازاي كان شايل كده بيتريقوا فيه من حيث لا تشعروه. سيدنا علي كان قوي ما يعملش حاجه غصب عنه وهو كارث. وازاي كمان مكان عارفين سيدنا الحسن ابن الحسن ابن علي بيقول لو كان الحديث بتاع غدير الخمر نص في خلافة علي لو كان نص زي ما انتم بتقولوا وتأخر علي ولم يطالب بحقه لكان خائنا لله ولرسوله. ده لو كان بيعمل نص وما قالش وما طلبش بس سيدنا علي ما قالش ما طلبش ليه؟ فبيقول لهم لو كان فعلا نص وتأخر علي ولم يطالب يبقى خالف القرآن والسنة. ازاي خالف النص؟ ما ينفعش. عرفت؟ فالأدلة اللي هم جايبينها هي أدلة عليهم في الحقيقة. الخلاف الشيعة صورونا ان الصحابه كانوا بيكرهوا اهل البيت واهل البيت كانوا بيكرهوا الصحابه. والله يا جماعه ده غلط ما حصلش. كانوا بيحبوا بعض جدا. الصحابه يحبوا اهل البيت يحبوا سيدنا علي ويحبوا فاطمه ويحبوا الحسن ويحبوا الحسين واولاد سيدنا علي وكلهم متابعين تابع التابعين والى يومنا هذا نحن نحب اهل البيت ونترضى عنهم ونترحم عليهم وندعو الله لهم. شوف سيدنا عمر يحب اهل البيت وكان يستشير سيدنا علي يسيره. وكان سيدنا عمر يقول اعوذ بالله من معضله ليس لها ابو حسن. اعوذ بالله من تعرض لي معضله ومن عايش سيدنا علي. حب تبع مش حب. مثلا سيدنا عمر يخش على فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بيعه ابو بكر. وكان سيدنا علي في الاول سيدنا الزبير يخشوا بيت فاطمه ويتشاوروا وما يبيعوش وسيدنا عمر عرف فاستاذن ذلك. ولا ما كان احد احب الينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لا نحب احدا بعد رسول الله اكثر منك يا بنت رسول الله فأبيت. ومع ذلك وعلم الله لو عاد لحرقت عليهم البيت. لو رجع الجماعة عندك أنا عندهم البيت. جه سيدنا علي وجه سيدنا الزبير قال لهم عمر قال كذا كذا كذا والله لا قال شيئا لا فلا تعود إليه مرة ثانية. الجماعة مش عندها الكلام المقصود إن سيدنا عمر قال لها قبل ما يقول الكلام بتاعه قال لها أنت أحب الخلق إلينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا عمر الكلام جاء على الصحابة. أيوه ما نقول لا سيدنا علي ولا فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا الصحابة. شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حديث رواه أحمد في المسند فيه مقال ولكن أخرجه الحاكم بإسناد صريح من طريق آخر. سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه التقى بالحسن ده من أهل البيت من أهل البيت. سيدنا أبو فيقول ايه سيدنا الحسن؟ يقول اني اقبل منك ما كان قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول اين؟ فقال ابو هريره بالقميص وحكى رفع قميصه وقبل ما كان صلبه ما كان الصلب. هل الذي قبل ما كان ده وانا قبل ما حب القلب يكره مش حب القلب. والا لو كان بيكره الحسن ايه اللي كان يقبل المكان ده؟ سيدنا جابر بعد ما كبر وعمل دخل عليه أحمد ابن علي ابن الحسين بن علي في وسط المجموعة ست جبل كان قد عمل دفن جايين يرى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم حجة النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها جبل فقعد يسأل مين أنت ومين أنت لحد ما جه عبد الرحمن قال أنا محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي من آل البيت فسيدنا يقول تقدم إلي الأخ قرب مني يقول ففك زر الأعلى زرار اللي فوق فك والزر الأسفل ولو وضع كفه بين ثديين وبعد كده بدأ سيدنا جابر يحكي لهم حبة الوداع بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قال إيه؟ قال يحكي يا رسول الله يعني تكريم ما في بغض ما في كراهية في محبة طب تعال أهل البيت يحبوا الصحابة جدا سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه يتكلم عن سيدنا أبو بكر كلام طيب وجميل يقول شهادات كثيرة جدا سيدنا علي رضي الله عنه مثلا يقول إيه؟ هو لك أمثلة يعني سيدنا عمر يروح يقول له شبابني فسيدنا علي يقول له إني قد وقفت بناتي على بني جعفر. جعفر أخو سيدنا علي بنت معركة مهلة المشهورة، وسام صبيان. فسيدنا علي يقول سيدنا عمر قد وقفت بناتي على بني جعفر، بناتي يقول ولد أخوي. فسيدنا عمر يقول له زوجني، فوالله ما على ظهر الأرض رجل ينصف من كرامتي على أرضه. أنا عندي نوايا طيبة كتير جدا، دي أحكمها وأخذها وأحسن معاملتها، ما فيش على وجه الأرض راجل عنده نوايا حلوة نعيد دلال عنه. يقول عليه الأمر علي أنا موافق وجوز دلال. فيطلع سيدنا عمر إلى المهاجرين الأنصار يقول لهم رفقوني رفقوني، في رواية زفوني زفوني. فزفوه زفوه يعني منوه. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. لحد يفكر زفوني يعني زفه اسلاميه، لا مفيش عرب. زفوني يعني رفقوني يعني ادعوني، يعني يقولوا بالرجاء والمنين في الاسلام لا مفيش. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. قالوا بمن تزوجت؟ قال أم كلثوم بنت علي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فأحببت يقول وكنت قد صاهرت فأحببت هذا أيضا. Yeah. السياحة بيحبوش عادي. شوف مخالفين لكلامنا عليه الصلاة والسلام. قال فقام فاطمة عليه السلام فخرج. فجاءت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتهن بما قالت وبما قال لها. فقلنا ما أغنيت عنا من شيء. فرجعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت فاطمة عليه السلام والله لا أكلم فيها أبدا. فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش فاستأذنت فأذن لها فدخلت. فقالت يا رسول الله أرسلت إليك أزواجك يسألنك العبد في ابنة أبي قحافة. قالت عائشة ووقعت في زينب اللي كانت تقول عائشة كان عائشة قالت عائشة فطفقت أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم متى يأذن لي فيها. زينب ما كانش عمرها تقول عائشة كذا كذا وعائشة ما تقولش كذا كذا انت حيوصلها ولا رجل لحد ما تقول حتى علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكره أن أنتصر حتى ما عرفت النبي إيه بقى من وصفه كده قالت عشق فوقعت بزينب فلم أنشأ أن أفهمتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها ابنة أبي بكر. خرج مسلم. فاطمة تحب عائشة ولا لا؟ طيب وعائشة تحب فاطمة ولا لا؟ برضه في صحيح مسلم. يعني أنا أختصر لك ذات البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة عليها السلام كأن مشيتها مشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ثم إنه أسر إليها حديثا فبكت. فقلت لها اختصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثه ثم تبكين ثم انه اصر اليها حديثا فضحك. تقول عائشه فقلت ما رايتك اليوم فرحا اقرب الحزن. فسالتها عما قال فقالت ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبل صلى الله عليه وسلم سالتها عائشه تسال فاطمه تبعها وكانت النبي ومن فاطمة عاشت ست شهور بس بعد وفاة النبي. في الست شهور دول فأولهم عائشة تسأله فاطمة بترد بتقول إنه أسر إلي فقال إن جبريل كان يعارضني كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة وإنه عرضني به العام مرتين ولا أراه إلا قد حضر أجلي وإنني أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك. فبكيت لذلك. ثم قالت ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة؟ قالت فرحت لذلك. هو ده اللي كان هو ده اللي حصل. لما منع عائشة سألتها في الأول الكلام ده في مغرفة لم يتصل ليها فبكت فكلمها ثاني ضحكت من عائشة إيه إيه أصر لي أنا ما مش عارف السر ده. بعد ما قالت النبي أمنا عائشة سألتها عن اليوم ده فأمنا ما ضغط أحيانا فقال لا لا خسران لا لا يجريش إنت بنت هو إحنا بنا بنا خصومة على أبدا. ومن عائشة سألتها اليوم ده إيه السر للبكاني وإيه السر للضحكي. فقلت لها اللي بكاني إن النبي قال لي لأن الريض كان يعرضني كل سنة مرة عرضني في سنة مرتين يبقى ده قرب أجلي. وكمان أنت أول أهل بيتي بحكم دي وحكمتي كمان بعد مني المدة قريبة فبكي. فاطمة رضي الله عنها. فالنبي راح لا السر الثاني أما ترضين أن تكون سيدة نساء الأمة فضحكت. أه طبعا فضحكت. أحب كده. عشان هو ده الحال اللي كان نصحك في علاقة حلوة في كلام في أخ ورب مش قطيعة ولا بغض ولا بغض ولا عرض. الأجيال اللي بعد كده أولاد الصحابة مع أولاد أهل البيت العلماء الفقهاء أبو حنيفة مع جعفر الصادق وافعال الامام مالك والامام الشافعي واهل البيت مواقف كثيره جدا فيها كل المحبه، محبه تقدير واحترام. انما عند الشيعه بيصوروا غير كده، غير كده. اللي كان في عداوه بين اهل البيت وبين الصحابه، بين التابعين اهل البيت والتابعين والصحابه كده غلط. وافعال في الصحابه الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في موضوعات كثيره جدا، والابحاث في هذا الامر يعني كثيره جدا. احنا بنسال امتى يعني بدا الشيعه يكرهوا الصحابه ويطلعوا كلام على الصحابه؟ تحديدا في زمن سيدنا علي، اللي ظهرت شخصيه اسمها بالتاريخ عبد الله بن سبا، كنيته ابن السوداء، بدا يبقى عنده غلو بسيدنا علي عشان يفسد دين المسلمين. فبدا يقول الناس يوشع بن نون كان وصي موسى، وعلي وصي محمد صلى الله عليه وسلم. طالما الناس تسمع كده، طب امال ليه ما بقاش بعد النبي؟ ليه ابو بكر خد مكانه؟ يبقى الناس تاخد موقف من الله. وقعد ابن سبا الى اخر يقول لهم ده علي ده هو ربنا. كان يسمع بعض الاستعانة يقول سبحانك عليك استعانة، هو قدامك في الأرض لضمن حاجات الأسرار الألوهية، لحد ما كان يشوف سيدنا علي وكيسة جده ويقول له سبحانك. لما بدأ يكبر من كده عبد السبب، فسيدنا علي لما أتباع عبد السبب فر إلى خراسان، راح ما هم خراسان هي من منشأ الشيعة والبدع والعراق وخراسان. المقصد سيدنا علي يقول أبيات شعر: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجدت ناري وباعيت قنبرة القنبرة وزير الدولة بتاعه ولا نار وحرق فيها الناس اللي غلوا فيه اللي قالوا سبحانك واللي قالوا أنت إله، حرقهم سيدنا علي. هم دول بداية الخدمة، أعلى جانب سيدنا علي ويعظموا فيه ويتجاوزوا في الحدود ويقولوا بقى هو الإمام هو الوصي هو كده، وبقى لهم أتباع أتباع لحد ما طلوا المذهب بتاعهم وبدأوا يحملوا على الهواء بين آل البيت وبين الصحابة، وانتشر المذهب وكمل إلى يومنا هذا. لذلك أتباع الشيعة إلى يومنا لا يحبون الصحابة ولا يتغاضون عليهم ولا يترحمون ولا إلا أهدفه الله من النار، فيعفو بكل عضو منهم لعفو عضو منهم من النار. فقال محمد ابن علي ابن الحسين: أنت سمعت هذا من رسول الله؟ قال أبو هريرة: نعم. قال محمد: ادعو لي مطرفا مطرف من العلماء من التابعين، ادعو لي مطرفا. ثم قال: أنت حر لوجه الله. يبقى كان بيصدق كلامه ولا بقدر انا ولا بيكذبه. الشيعة بقى هو كذاب، ده كان اهل البيت كانوا يقبلون روايات ابو هريرة ويستجيبون لها ويعملون بها فورا فورا. الشيعة انحرفوا، الشيعة اخترعوا، الشيعة بيكذبوا، خلوا في عداوة بين الصحابة وبين ما كانش ليها وجود، ما كانش ليها اصل. انحراف شديد جدا. فننبه على فساد هذا المذهب. اليوم لما نيجي نسمع للاحداث، وانا يعني اختصرت شويه، عشان الوقت كنت عايز نحكي معاكم شويه ليه الشيعه بيفعلوا سيدنا ابو بكر؟ قالوا عليه ايه؟ ليه؟ ده موضوع مهم جدا. طب قالوا ايه على سيدنا ابو بكر؟ على كل حاجه عشان تعرفوا ولا طب ليه كانوا بيفعلوا على سيدنا وما استغربش ان في عدد من المسلمين تشيعوا. وعدد من الناس في الجامعة في المغرب مش عشان في المغرب مش عشان في مصر مش عشان في سوريا مش عشان في لبنان مش عشان في اليمن في السعودية في خط قادم اسمه الشيعة. هل الناس في بلدنا عندهم حصانة قدام الفتح الخطر؟ لا. هل الناس عندهم مناعة؟ لا. هل الناس عندهم وعي؟ لا. إلا فئات قليلة جدا. امبارح كنت في فرح وقاعد مع بعض الناس كده ناس زي الناس كبار في السن وكده وبعدين واحد راح يطالع من كبار السن واحد اللي طلع هذا الخطر القادم الشيعة ودوره في تحقيق الأهداف. يقول النمر النمر في خطبته المشهورة المسجلة والمثبتة في موقعه الرسمي محافظة الشيعة على التحرك في منطقة البقيع والمدينة المنورة: أدعو نفسي وأحرض جميع المؤمنين وبالخصوص محبي أهل البيت عليهم السلام وبالأخص مواليهم وأتباعهم لتجديد العهد وعقد العهد ومضاعفة الجهد للسعي لكل إمكانياتنا، فنكافح ونجاهد ونناضل ونقاوم من أجل البناء الشامل قبل مضي القرن على الهدم الغاشم. ترى حكام مين وينظم مين ويكافح ضد مين ويقاوم ضد مين؟ وقد سبقت تلك الخطة دعوة صريحة من أحد شيوخ الشيعة وياسر الحبيب للتمرد الدموي على أهل السنة ووجوب هدم مساجدهم، ومما قال: مكة والمدينة اليوم تحت الاحتلال ويجب تحكيمهما. ثم تداعت النداءات الطائفية من قبل شيوخ الشيعة الموالين للنظام الإيراني، حيث أكد عضو مدة الوفاق الشيعية النائب الشيعي البحريني حمزة الديني أن أهل السنة كلهم نواصب أي غير ناصب، ولذا الصلاة خلفهم في الحرمين الشريفين باطلة، حيث قال شيوخ أهل السنة وإن صلاتكم في المسجد الحرام تعتبر صلاة وراء منصبين، يعني بطل. وقد قال أحد أحمد الحكم في الجمهورية الإسلامية وهو آية الله العظمى حسين الخراساني في كتابه الإسلام على ضد التشيع، قال: إن كل شيعي على وجه الأرض يتمنى فتح وتحرير مكة والمدينة وإزالة الحكم الوهابي النجس عنها. هم ينظروا للسلفية على أنها الكاس وعلى كل أهل السنة عموما. وقد أرقت، وطبعا يعتبر مكة والمدينة تحت الاحتلال، تقول نحن المسلمين عندهم مش حاجة محتلين. وقد أرقى الدكتور مهدي صادقي أحد الجلسات الجمهورية الإيرانية الخطبة وصفت بأنها مهمة وخطيرة، جاء فيها: أصرح يا إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومواليها أن مكة المكرمة حرم الله يحتلها شرذمة أشد من اليهود. وقد نشرت مجلة الشهيد الإيراني وتعتبر لسان علماء الشيعة الناطق في مدينة قم في عالية ستة صورة تمثل الكعبة المشرفة، وإلى جانبها صورة تمثل مسجد الأقصى المبارك، وبينهما صورة يد قابضة على بندقية وتحتها تعليق نصه: سنحرر القبلتين. وصرح أحد زعمائهم فقال: إنني أفضل أن يكون الإنجليز حكاما في الأراضي المقدسة. وهدد الرئيس رافسنجاني أهل السنة باحتلال الحرمين الشريفين، حيث صرح بدليل الاطلاعات بتاريخ 14/12/87 ما نصه: إن جمهورية إيران الإسلامية لديها الاستعداد للحرب من أجل تحرير مكة. يا أخوان الشيعة، مكة والمدينة عندهم تحت الاحتلال وعايزين يحرروه، مكة والمدينة واضح يفكروا في الحرب، واضح يفكروا في التحرير، يجيب لك المسجدين ويزيد عليها بندقية سنحرر المسجدين، يحرروا من مين؟ اليهود ولا من النصارى؟ ده انطباع الشيعة عن أهل السنة. ولا تأثير الشيعة تدري خطاب الشيعة وتدري علم الشيعة عايزين يخشوا على الجزيرة يحتلوا ويحرروا مكة والمدينة ويخشوا على بقية البلاد. للأسف مش يقول لك الخطأ القادم لأن إيران قوة والكلام ده لما قلت كده وبعض الإخوة قال لي أنت عملت لي إحباط. اعرف الواقع من حيث أن الله قوة النهارده امبارح وجربنا أخبار النهارده أوباما رئيس أمريكا وجه رسالة إلى الشعب الإيراني والقادة الإيرانيين أوباما بنفسه وجه رسالة مسجلة إلى إيران أهل إيران القادة وبيتكلم في الرسالة كلام ناعم ويقول لهم عايزين نبتدي صفحة جديدة وأنا والفريق اللي معايا متعهدين إن إحنا نغير سياسة الفرق بين التكتيك والاستراتيجية. التكتيك يعني معاك معاك حديث الهدف الاستراتيجية الهدف خير قالهم حتى الهدف ما مع الغاية فربنا عايزين نضربه ونحاربه لا في تغيير استراتيجي وليس تكتيكي فقط. فبدأ يدور الناعم مع الرام مش قادرين عليه شفت الخطر بينه شديد عليها وبالتالي يجره نعم ان ايران النهارده قوه حربيه قوه عسكريه. مش بقول كده لبس الاحباط لا عشان تعرف ان في خيار هيهب على منطقه اجل تفكيرهم واجل اقبالهم القريبه يعملوا زي بتاعها تفكيرات الحسين قرات ان تم القبض على واحد راجل من الباكستانيين الله اعلم هل هو ايران مين اللي بيلعب في البلد احنا بنودينا هذه التفكيرات نرفضها مين اللي بيلعب مين اللي بيدبل ومين اللي حرض الناس على احداث المدينه على احداث البقيع مين اللي راح المغرب مين اللي اتكلم عن البحرين في خطا شير قاتل مين حق الصمت؟ ما تدريش غير إخوة أهل السنة اللي عندهم اهتمام بالعلوم نتعلم نطلع كتب ونعلم الناس ونوعي الناس قبل الخطر ما يبقى داهم وهو على الأبواب والناس ينخلعوا ويبقى بلبلة ويخشوا الشيعة ويبقى الناس مش عارفين تلاقي بيت واحد ناس معاهم وناس بتضربهم تحصل بيتنا بقى والناس تقتل في بعض والناس تذبح في بعض ناس ضد الشيعة وناس مع الشيعة ناس صوفية وناس سلفية تبقى شيعة تبقى دم عشان الناس مش فاهمة إيه؟ حتى نتفادى هذه الفتن نسأل الله أن يجعلنا خيرا في الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم.